بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا آخر موضع تكلمنا عليه أو انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على مبحث الثاني من مباحث أدلة الأحكام، لأن الأصل الأول من الأدلة المتفق عليها هو الكتاب. الأصل الأول من الأدلة المتفق عليها هو الكتاب، أما الأصل الثاني فهو السنة، وانتهينا من الكلام عليه. الآن نبدأ في الأصل الثاني الذي هو من أصول المتفق عليها وهو الإجماع. اعلم من الإجماع من الأدلة، وبل يعد من الأدلة القطعية إذا كان مروياً بالتواتر وكان مشاهداً، بخلاف ما إذا لم كان سكوتياً أو كان غير مشاهد أو لم يروى بطريقة التواتر. وهناك العلماء خلاف في الإجماع نفسه، فهناك من المخالفة لبعض الأقوال الشاذة القائلة بأن الإجماع لا يمكن، لا يمكن الإجماع، يعني لا يخالفون في حجيته لكن قالوا لا يمكن. قال لأن لابد من رأي كل الأمة، والفتوحات الإسلامية قد كثرت، فربما يكون في عالم مجتهد في مناطق نائية لم نصل إليه. وهذا في الحقيقة الشبهة قوية بالنسبة لفترة ما بعد الصحابة، لكن في زمن الصحابة ممكن الإجماع بل بقوة. وعموماً هناك قول يقول بأن الإجماع ممكن في زمن الصحابة وقبل الفتوحات الإسلامية، أما بعدها فلا إجماع، وهذا قول مرجوح أشار إليه الزركشي في البحر المحيط. إذن الإجماع ما هو؟ إذن الإجماع أولا هو اتفاق كل أهل الإسلام من الفقهاء على أن الحكم هو الحكم الفلاني، ولهذا يقول سيدي عبد الله واتفاق كل أهل العصر، أي علماء الفقه دون نكري. هذا هو إيش؟ هذا هو الإجماع، أن يتفقوا كلهم على أن المسألة الفلانية حكم الله فيها كذا، هذا يسمى إجماع. ألا ترى يقول الملك الدليل على هذه المسألة؟ الإجماع والسنة والقياس. أقول لك يحرم الزنا والدليل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع، لأن يعني الأمة أجمعت على أن الزنا حرام، وهذا ما لا خلاف فيه، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة، يعتبر من المعلوم من الدين بالضرورة. إذا عرفنا هذا، عرفنا هذا وما يترتب عليه. طيب الإجماع حجة على وهو اتفاق كل أهل العصر على هذا، لو اتفق البعض لا يكفي. ومن هنا ردوا على المالكية عندما احتجوا بعمل أهل المدينة بأنه إجماع، قلنا هو اتفاق بعض الأمة وليس كل إيش الأمة، لابد من اتفاق جميع الأمة، لأن النبي قال لا تتفق أمتي على الضلالة، لأن هناك أدلة على الإجماع. ومن أدلتها أن الله سبحانه وتعالى توعد الذين يتبعون غير سبيل المؤمنين، واضح من وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلال، وهذا دليل على الإجماع، لأن قوله لا تجتمع أمتي على ضلال يثبت العصمة للأمة. ما معنى ثبوت العصمة للأمة؟ أي أنها لا تخطئ، فمتى ما اتفقت الأمة على شيء صار هذا هو حكم الله قطعا. لكن الأمة لا يمكن أن تجتمع على حكم الأحكام إلا بعلم، ولهذا خص الاتفاق بالفقهاء، لا عبرة باتفاق غير الفقهاء، لأنهم لا يمكن يعلموا حكم الله، غير الفقهاء ليست لديهم القدرة على معرفة حكم الله كالعوام. العام هل يعتبر بالإجماع؟ لا يعتبر العام، لا بد من اتفاق الفقهاء. أيضا العلماء غير الفقهاء، علماء الطبي والحسابي هذا لا علاقة له بالأحكام، إن هذه علوم لا توصلك إلى الحكم. هذا قالك واتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكري. فإذن الإجماع حجة، وحجة قطعية، حجة قطعية وممكن على الراجح عند الجمهور. لهذا يقول السيوطي إمكانه أي ممكن الإجماع ممكن إمكانه الصواب والقطعي حجته، كان الصواب والقوي عفوا حجته أي القول القوي الراجح أنه حجة، إمكانه الصواب والقوي حجته وأنه قطعي أي أن الإجماع قطعي. واضح هذا؟ لهذا قال لك الشيخ هنا هذا اللي ذكره هنا، بعض الأشياء ذكرها الشيخ هنا وبعضها زدناها. طبعا كتب تعريف الإجماع هو اتفاق، الإجماع تعريفه هو اتفاق كل أهل العصر، هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه، أي علماء الفقه دون نكري، هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكري، دون نكري يعني دون إنكار، واتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكري. طيب إذن هذا هو الإجماع. هناك مسائل الإجماع ذكرها صاحب المذكرة، منها بعد ما عرفنا تعريف الإجماع ودليله وأنه ممكن وأنه لا مانع منه، طيب الذين أنكروا إمكانه كان نجيب عليهم بأن نقول غالبا الفقيه والمجتهد يظهر، يعني هناك من قال لا يمكن الإجماع لأن العلماء قد يكون في عالم في بعيد في ناحية بعيدة لا أحد يصل إليه، نقول غالبا أن الحكم أو إذا العلماء إذا اجتمعوا لحكم من الأحكام غالبا هذا ما ينتشر بين إيش بين الناس ويصل القاصي والداني، ومتى ما وصل عالما ينبغي له عدم إيش السكوت، فالسكوت يدل على موافقته على إيش على ذلك الحكم. ولهذا قالوا أن الغالب وصوله، وعدم وصول الخبر الإجماع إلى بعض الأشخاص من المجتهدين قالوا هذا نادر، والنادر لا إيش لا حكم له. هذا في الزمن السابق، أما الآن فالآن سهل جدا، الآن يمكن وصوله حتى لو شيء تافه وقع في الدنيا الآن الناس كلهم يعلمون به، واضح بسبب تطور الإعلام، لأن أول ما في إعلام متطور وأشياء تنقل الأخبار أول لعب في صعوبة سابقا وقديما. وعموما هذا هو الإجماع. تفضل. نعم، وهل يشترط هذا هو الإجماع وتعريفه، هل يشترط في الإجماع عدد التواتر؟ يعني هل لابد المجمعين أن يكونوا عدد تواتر أي الذين اتفقوا على الحكم، هل يشترط بلغهم على التواتر؟ لا، لا يشترط. فمن الممكن أن يجمعوا على الحكم حتى ثلاثة، هو اتفاق، التعدد لا بد منه لأن الاتفاق لا يقع إلا بين اثنين فكم فأكثر، فلو لم يوجد من أهل الاجتهاد في الأمة إلا اثنان أو ثلاثة أو أربعة كفى، واضح واضح كفى، ولم يبلغوا عدد التواتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا صادق بالقليل. المراد بالأمة هنا الفقهاء المجتهدون ليس المقلدون، الفقهاء المجتهدون. إذن لابد من لا يشترط عدد التواتر ولا بد من العلماء أي الفقهاء، فعلى هذا لا يعتبر بما لا يعتد قوله، لا يعتد بالصبيان ولا المجانين والعوام، لا يعتد قولهم في قول أكثر. العوام فيه خلاف، القول المشهور عند العلماء أن العوام لا يعتبر قوله، في قول قال لابد من موافقة العوام أيضا، لابد، لأن النبي قال لا تجتمع أمتي، هذا عام يشمل حتى من؟ العوام. لكن رد بأن العوام لا يعرفون الحكم، والمراد باتفاقهم اتفاق عن إيش؟ عن علم، وليس الاتفاق عن غير علم. ولهذا الصحيح أنه لا يعتد بموافقة العوام. واضح؟ نعم تفضل. قطعي نعم. هذا النظام هذا من المعتزلة، لأن النظام ومن وافقه من المعتزلة قالوا ليس بحجة. النظام ما أنكر الإجماع حجيته، قال لا يمكن، قال الإجماع ما هو ممكن. ولهذا الخلاف هذا ليس في أصل الإجماع، في إمكان الإجماع قالوا لا يمكن. ولهذا يقول السيوطي إمكانه، يعني في الإجماع إمكانه الصواب والقوي حجته، وأنه قطعي في ثلاثة أشياء، أنه ممكن وحجة وقطعي أيضا ليس ظني، لكن قطعي الإجماع الذي المنقول المحسوس المنقول بالتواتر، ليس الإجماع السكوتي والإجماع الذي نقل بواسطة خبر الأحد، هذا ظني. كتوبة السيوطي إمكانه الصواب، إمكانه الصواب والقوي، إمكانه الصواب والقوي، حجة حج، وإمكانه الصواب والقوي حجته، وأنه قطعي. إمكانه الصواب والقوي حجته، وأنه قطعي. إمكانه الصواب والقوي حجته، وأنه قطعي. يوم خمسة مفروض. إمكانه الصواب والقوي حجته، وأنه قطعي. طيب. عام. كي يعني؟ أيوة تفضل. الأذن باب استنباط من النص معنى يخصصه، أن أمتي عام يشمل حتى العوام. المخصص هو الاستنباط، لأن الإجماع لا يمكن إلا بقول من يقول عن علم. هل يمكن الأمة أن تتفق عن جهل؟ من الذي سيعطي الحكم، العالم أو الجاهل؟ العالم. فهذا باب الاستنباط، مخصص بالاستنباط. واضح؟ هذا مهم جدا، شوف أحيانا نستنبط من النص معنى يخصصه. واضح هذا من الاستنباط. لعلمه الذين يستنبطونه منه. هذا من الاستنباط. طيب. قال لك الشيخ هنا طيب ومن يعرف العلم، إذن هذا لابد من الفقه. إذن على هذا من يعرف من العلم ما لا أثر له في الأحكام الشرعية، كي يعرف علم الطب، يعرف علم الحساب، واضح، أو أصولي، واضح، أصولي يعرف الأصول الفقه لكن لا يعرف الفقه، أو فقيه يعرف الفقه ولا يعرف الأصول، هذا ليس مجتهد، أو نحوي يعرف المسائل النحو، هذا واضح، هذا لا يعتبر قوله، لأن هل يمكن الأصولي أن يعرف الأحكام هو لا يعرف الفقه؟ واحد يعرف أصول الفقه ولا يعرف الأحكام الشرعية ولا الفقه، فقط يحفظ قواعد أصول الفقه، هذا لا فائدة منه. وبعضهم قالوا يعتبر، في خلاف ما ذكره الشيخ. أيضا الفقيه الذي يحفظ الفروع فقط كالفقيه المقلد، هذا لا يعتبر موافقته، لأن المراد بالفقيه هنا هو القادر على استنباط الأحكام وهو المجتهد. الآن في عصرنا بعضهم قالوا لا يوجد مجتهد، لكن عموما إذا وقعت واقعة يجتمع لها أماذ ليش الأمة ويرون حكم الله فيها. واضح المشكلة لنا أن العلماء لا يمكن يجتمعون كلهم مفرقين، واضح، ولا يمكن يجتمعون كلهم، لكن أيضا اجتماعهم الآن صار كله مبني على التوجهات وعلى الأجيال والجهات وإلى آخره للأسف. لكن الأصل أنه ما دام وقعت واقعة كل من له علم أن يجتمع ويرون حكم الله فيه بغض النظر عن علاقته عن قطره عن بلده، يجتمعون وينظرون حكم الله، هذا الأصل. إذا قلنا أن الاجتهاد يعني قد انقطع ولم يعد موجودا، يقولنا الاجتهاد قد وقع ولم يكن. طيب واضح وكس على ذلك. إذن لكن معروف إذن لإذن لابد من كل المجتهدين. المجتهد هذا هل تشترط عدالته؟ ها؟ هناك من قال تعتبر عدالته، ولكن قال لا، لأن هذه مسألة عبارة عن اجتهاد، والاجتهاد قد يقع حتى من الفاسق بخلاف الكافر. الكافر لا، لا واضح، لأن الكافر ليس بعدل، ولأنه لا يقبل منفردا فلا يقبل مع غيره. أما الفاسق فهناك من قبله لأنه داخل في الأمة، وأما الكافر ليس داخل، لأن المراد بالأمة هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضال، أمة الإجابة أو أمة الدعوة، أمة الإجابة يعني التي آمنت، واضح، لأن الأمة التي جعل الله وسطا بين الأمم هي أمة النبي وهي التي آمنت. أما أمة الدعوة فلا، ليست مرادة هنا. فإذا لابد من الإيمان في المجمعين، فلا عبرة بإجماع اتفاق كافر. فلو كان الآن الأمة فيها فقهاء كثيرين منهم كافر، قد يكون فكافر فقيه، أليس العلم حرفة يتقنها البر وليش والفاجر؟ قد يكون الفقيه فاسق. الصحيح اعتبار موافقة الفاسق دون إيش الكافر، لأن الفسق لا يخرج الشخص عن أم المحمد ولا يخرجه عن الإسلام بخلاف إيش الكفر، واضح. فعلى هذا لابد من موافقة الفاسق لا الكافر. نعم. طيب يعلم أن هذه مسألة مهمة كلها تتعلق بحقيقة الإجماع، واضح، والإجماع باب مهم حقيقة، وهو دليل يلغز فيه وقال لنا دليل لا يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لنا دليل لا يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الإجماع؟ لأن الإجماع لا يوجد إلا بعد وفاة من النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن تجمع الأمة والنبي موجود؟ نرجع إليه، واضح، الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع دائما يستند إلى دليل. وعلم أن من أصعب المواطن التي يقع فيها الاضطراب الإجماع، فتجد كثير من الإجماعات المحكية مقدوحة، يحكون في هذا الإجماع والمسألة فيها إيش خلاف، هذا صعب في الحقيقة، صعب جدا نقل الإجماع. لكن من أدق العلماء في الإجماع من أدقهم شيخ الإسلام بن تيمية، كما يقولنا بعض المشايخ، شيخ الإسلام بن تيمية من أدق العلماء في نقل حكاية الإجماع، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، فهو في شيء من الدقة. لكن عموما لا يخلو من نقد، كثير من الإجماعات لا تخلو من نقد. ابن في كتب مؤلفة في الإجماع، بدر الدين جماعة له كتاب في الإجماعات، الإمام ابن المنذر، الإمام الحافظ الفقيه الشافعي ابن المنذر له كتاب سماه الإجماع، بس انتقدوه في إجماعات يسميها إجماع وهي في الفقه الشافعي، واضح. مثلا أول شيء كتابه في الإجماع صدر مسألته انعقد الإجماع على وجوب الطهارة بالماء لا غيره، وأبو حنيفة أين؟ رماه في البحر. واضح. فهناك انتقادات انتقد عليه، حتى نبه على هذا بعض المؤلفين والمحشين، قال ولا يغرك عد ابن المنذر هذا من الإجماع لأنه متساهل ويحكي الإجماع يريد به إجماع الشافعية. واضح. أنا بعضهم يريد يحكي الإجماع يريد به إجماع الشافعية ليس إجماع الأمة كلها. فعموما حكاية الإجماع أحيانا يقع فيها انتقاد، هي تنبه أن يقع فيها الخطأ من أولي الكبار فكيف من غيرهم. واضح. حتى ابن عبد البر انتقد في مواطن حكى فيها الإجماع، هذا الحافظ صاحب التمهيد صاحب كتاب الاستذكار. نعم. طبعا هذه فقرة من الإجماع وهي متعلقة بحقيقته وما يشترط فيه، لكن ينبغي أن نبين مسألة، أن الإجماع لابد فيه من أولا من أمر، وهذا الأمر يتعلق بشيء لابد من الكل في نفس العصر، لابد من الكل أي كل المجتهدين في كل العصر، يعني اتفاق كل المجتهدين، فلو تخلف واحد عن الموافقة يسمى إجماع وما يسمى ما يسمى إجماع، وهذا هو المعتمد. وقيل لا يضر الواحد والاثنان إذا خالف، وقيل لا يضر الواحد والاثنان. فلو كان الأئمة المجتهدين الموجودين في الأمة كلهم 100 كلهم موافقوا 99 على الحكم اتفقوا إلا واحد خالف، ينعقد الإجماع؟ لا ينعقد على المعتمد، لأنه لا بد من اتفاق كل الأمة، لا بد من اتفاق كل الأمة، فلا يكفي اتفاق البعض ولو تخلف واحد. ولهذا يقول سيدي عبد الله في مراك السعود والكل واجب ولا والكل واجب وقيل لا يضير لاثنان دون من عليهما، والكل واجب وقيل لا يضر لاثنان دون من عليهما كثر. القول المشهور أنه لا بد من الكل، تخلف الواحد أو الاثنين مضر في انعقاد الإجماع، والكل واجب وقيل لا يضر لاثنان، هنا كأنه قرأ بدرجة المصرص لاثنان دون من عليهما إيش كثر. بيت عندكم اللي ما هو وجود في الوجود هنا في حكاه الشيخ في المذكر، إذن هناك قول لكنه مرجوح أنه لا يضر تخلف الواحد أو الاثنين، والكل واجب وقيل لا يضر الاثنان دون من عليهما كثر، إذن لابد من موافقة جميع المجتهدين، وقيل لا يضر الواحد أو الاثنين، لكن لابد من مجتهدي ذلك العصر، فلا يضر مخالفة من بعدهم. واضح. واضح. لا فلا يضر مخالفة من بعدهم. وعلى هذا إذا كان الإجماع في عصر الصحابة لابد من اتفاق من؟ الصحابة. هل يعتبر اتفاق التابعين؟ لا. واضح. إلا إذا أدركهم تابعي وبلغ رتبة الاجتهاد قبل انقراض ذلك العصر. واضح. إذا بلغ التابع رتبة الاجتهاد قبل انقراض عصرهم ووفاتهم لابد من إيش؟ من موافقتهم، لأن المدار ليس على اسم الصحبة وإنما على بلوغ رتبة إيش؟ الاجتهاد. واضح. فلو مثلا في صدر الصحابة مثلا في عصر سيدنا عمر، أين صدر عمر؟ عصر سيدنا علي بن أبي طالب في عصر خلافته اتفقوا على حكم الأحكام. واضح. وهناك تابعين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد، بعد الاتفاق بلغوا قبل وفاتهم وانقراض هذا العصر بلغ بعض التابعين رتبة الاجتهاد، إذا لا بد أن يوافق على هذا الحكم الذي تحكم، إذا خالف لا ينعقد إيش الإجماع، لأنه الآن صار من أهل هذا العصر لما بلغ رتبة إيش الاجتهاد. النظر ليس للصحبة، النظر أن يجمعهم زمن واحد وأن يكونوا في رتبة الاجتهاد. واضح. ونعم وبعضهم قال يلغو موافقة التابعي لأن الصحابة أعلم وشاهدوا التنزيل، ولكن رد بأن المدار على الاجتهاد متى ما وجد ولو في رتبة التابعي، أن التابعي يبلغ رتبة إيش؟ ممكن يبلغ رتبة الاجتهاد كما أن الصحابي يبلغ رتبة إيش؟ الاجتهاد كذلك. نعم واضح مقس على ذلك. وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، واضح. وإن ورد في فضائلها ما ورد، فقد ورد كثير فضائل، منها أن المدينة مثل كالكير تنفي خبثها كما يخفث الخبث خبث الكير الحديد، لكن هذا كل الأحاديث دالة على فضائل المدينة أو مكة لا تقتضي أن يكون لها ميزة بحيث أن يكون اتفاق أصحابها حجة، لا، خلافا لمالك. هناك من قال باعتبار إجماع أهل المدينة هو مالك، هناك من قال باعتبار إجماع أهل مكة، هناك من قال باعتبار إجماع أهل البصرة لكثرة من نزلها من الصحابة، لكن هذا كله ضعيف، والراجح أنه لا بد من اتفاق المجتهدين، واضح. وكذلك بعضهم قال بأنه يجب إجماع، يجب اعتبار حجية أهل البيت إذا أجمعوا أهل البيت على شيء، لكن هذا ضعيف، أن أهل البيت بعض الأمة وليس كل ويش ليس كل الأمة. أما حجية أهل عمل أهل المدينة فظاهر كلام مالك وأصحابه المتقدمون كما يقولوا بالرشد أن احتجاج مالك فيه أنه من باب الإجماع، أنه من باب الإجماع، ولهذا أكثر المالكي يذكرونه ويتكلمون عليه في كتاب الإجماع، واضح. وعلى هذا ينتقدوا على الشمالكية وقالوا بأن كيف أنتم تعتبرون إجماع أهل المدينة حجة وأهل المدينة بعض إيش؟ بعض الأمة وليس كلهم، ولهذا انتقدهم بشدة ابن حزم الأندلسي، انتقد بشدة المالكي، لكن أتى بعبارات شديدة. وممن انتقدهم أيضا إمام الحرمين الجويني، إمام الحرمين هذا كان شديد اللسان شوي على مالك، حتى البالكية غير تحول منه، يعني نزل على مالك في كتابه البرهان، البرهان كتاب للإمام مالك في وصول الفكر، ونزل على مالك، حتى المالكية غضبوا، فجاء واحد من علماء المالكية اسمه المازري، واسمه المازري شرح البرهان ليرد على إمام الحرمين، ليرد على إمام الحرمين في المسائل التي انتقد فيه على مالك. هو دائما الانتقادات قالوا كثير منها مبنية على مسائل غير صحيحة، نسبها الإمام الحرمين إلى الإمام مالك، يعني مسائل غير صحيحة نسبها إمام الحرمين إمام مالك، والإمام مالك بريء منها تلك المسائل، الإمام مالك بريء منها، ولهذا دائما النقد قد يقع بسبب سوء النقل، كالآن انتقاد مثلا شافعي على مالكي أو العكس، قد يكون عندك تصور خاطئ على المذهب، نقل غير صحيح فتنتقد، وهذا ما وقع للنووي، على أن أكثر الفقهاء الذين ينقلون عن المذاهب الأخرى تجد نقلهم غير دقيق، ينقلون المسألة تكون فيها قول مرجوح أو تصور خاطئ، كما وقع لابن رشد، لو تنظرون أنتم بداية المجتهد لابن رشد تجد ينسب أحيانا أقوال الشافعية وهي مرجوحة وضعيفة في المذهب، واضح، لأن دائما الناقل لما ينقل عن مذهب غيره لا يكون دقيق مثل دقة صاحب المذهب نفسه، وهذا ما وقع الإمام الحرمين، هذا يقول المشايخ، بعض المشايخ يقول بأنه نقل أقوالا نسبها لمالك ليست ما في مذهب مالك، ولهذا رد عليه المازري هذا الفقيه المالكي وشرح البرهان للرد عليه. وعموما ابن رشد يقول أن متقدمين من أصحاب مالك يحتجون بعمل أهل المدينة لأنهم يرون أنه إجماع، المتأخر كالباجي يقول بأنه من باب التواتر، كانها تهرب من الانتقاد، لكن المشكلة أنهم بعدها التهرب من الباجي نجد فقهاء أصوليين منهم كابن الحاج وكالقرافي وغيره، نجدهم يذكرون دائما عمل أهل المدينة في كتاب إيش؟ الإجماع. كان ينبغي إذا كان الإجماع ليس من عمل أهل المدينة ليس من الإجماع، لا ينبغي أن يذكر في إيش؟ في كتاب الإجماع. لماذا يذكرون في كتاب الإجماع؟ يقول أنه حجة. واضح. وأيضا بعضهم يحتج بل أيضا يتبعون في ذلك الشافعية، هم كأنهم تبعوا الشافعية في ذلك، ولو دخلوا جحرا الشافعية لدخلوا. واضح، يعني تبعية للشافعية، ولا كان ينبغي أن لا يتبعوا الشافعية لأن هذا منتقد. واضح، هذا فيه يعتبر نقد. نعم، إحنا كتبنا رسالة في هذه ونفس العبارة هذه، قلنا إلا أن يقال أنهم تبع لذلك للشافعية ولو دخلوا جحرا لدخلوا، وقلنا المقصود التنبيه وليس النقد، فما أجاب أحد. واحد أجاب جواب ضعيف ما هو قوي، رديناه مباشرة، ما حد أجاب. أرسلنا إلى المشايخ، عدة مشايخ، مشايخ موريتانيا وشنكير، ما أجاب. إشكال واضح وارد جدا، إشكال يعني اضطراب للمالكية في هذه المسألة واقع له. نعم، هم تبع للشافعية، لأن المالكية عالة على الشافعية في الأصول. واضح، كانوا مشايخنا، أنا مشايخنا في الأصول مالكية، كانوا يقولوا لنا على رأسهم شيخنا علاء محمد فال، نحن عالة عليكم في الأصول. واضح، لأنهم عالة على الشافعية. طيب، الحنابل المالكية عالة على الشافعية، لا تبع لهم. واضح، الأحناف عندهم استقلال شوية. واضح، عندهم انفصال يعني. لا يتنازلون الأحناف. الحنفيين هؤلاء ماشي تنازل عندهم. خصوصاً الحنفي والشافعي ما بينهم مشاكل. طيب، أيضاً كذلك من الأشياء التي ليست بالإجماع على أو ليست بإجماعاً على الصحيح اتفاق الأئمة الأربعة من الخلفاء. هل اتفاق الخلفاء الأربعة يعتبر إجماع؟ لا، اتفاق الخلفاء الأربعة لا يعد إجماع. أشوف أنا نزلت كتاب الموافقات هذه، نزلته موجود في الفلاش، نسيت أعطيك إياه. أيضا كتاب الفتوى للشيخ وهب الزحيلي 70 صفحة. واضح، هذا الفتوى 70 صفحة تقريبا. طيب، أشوف إذا في كتاب أطول منه في الفتوى، ما جدنا فيه كتب لكن مرة تنزيل. طيب، إذن الخلفاء الأربعة إذن ليس بإجماع. واضح، والدليل على أن إجماعهم ليس بحجة أن أبي بكر وعمر كثير من العلماء أو الصحابة في عصرهم خالفوهم. هناك من قال اتفاق الأئمة الأربعة من أبي بكر وعمر وعثمان علي حجة لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لكن أجابوا عن هذا الحديث بأن المراد عليكم بسنتي يعني التزام الطريقة العامة ليس الفروع، أما الفروع الاجتهادية فلا. لهذا تجد أحيانا صغار الصحابة يخالفون أبي بكر ويخالفون عمر في زمن. واضح، ولو كان كلامه حجة لما ساغ لهم مخالفته. ابن عباس خالف عمر في مسائل، واضح، وهو من صغار الصحابة. هذا كله يدل على ماذا؟ هذا كله يدل على الإجماع ليس بحجة إذا كان في بعض الأمة ولو كانوا الخلفاء الراشدين، مع أن النبي قال فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هل عنده سؤال في المسائل الماضية؟ واضحة له؟ سهلة؟ واضح، ما استفيد تعقيد. سأل عاد بجين المسائل بعدين اللي هي مهمة، بغض صبور إذا وصلنا إلى المواضع الصعبة. طيب، الآن نتكلم على مسألة مهمة واضح، وهي أن انقراض العصر هل هو شرط أم لا؟ انقراض العصر هل هو شرط أم لا؟ ما معنى انقراض العصر؟ واضح، يعني هؤلاء المجتهدين يموتوا كلهم، هل يمكن الإجماع يكون باقٍ ما دام ويش أحياء؟ ولم يموتوا بعد. مثلا ما مثال هذا لنمثل؟ أنتم الآن كم منكم؟ نفرض 25 أو 26 مثلا أنتم منكم اللي هم حاضرين، طبعا بعضهم اليوم غياب الصباح. هم هؤلاء 27 أنتم لنفرض أنكم المجتهدين في هذا العصر فرضا، يعني مثال فرضي تقديرا، اتفقتم على أن للجدة السدس في الميراث، واتفقتم وأنتم هم المجتهدين في هذه الأمة، لا يوجد غيركم. هل الاتفاق اتفاقكم الآن يعتبر إجماع بحيث لا يجوز خرقه ولا يجوز لأحد أن يتراجع عنه أو لا؟ لا بد من انقراض، أو لا يشترط انقراض العصر، بل هو حجة الآن ولا تضر المخالفة فيما بعد. قيل لا بد من انقراض العصر، يعني لا يكون إجماع حجة حتى تموتوا كلكم، ينقرض عصركم. هذا معنى انقراض العصر، موت إيش؟ الجميع. لأن ما دام واحد حي يمكن أن يغير إيش؟ وإذا غير رأيه ذهب الإجماع. الصحيح أن انقراض العصر ليس بشرط، واضح. انقراض العصر الصحيح أنه ليس بشرط، واضح. ولا عدد التواتر، مفهوم. فعلى هذا أنتم الآن نفس هذا المثال، كلكم إذا كنتم هم المجتهدين في هذا العصر، أنتم 30 مثلا، فأنتم 30 إذا قلنا أنكم أنتم الأئمة المجتهدون، ما معنى انقراض العصر في حقكم؟ أن تموتوا إيش؟ بحيث لا يبقى أحد، هذا انقراض العصر. فعلى هذا ينعقد الإجماع إذا قلنا باشتراطه. أما ما دام واحد حتى حي لا ينعقد الإجماع لأنه لم ينقرض العصر بعد. ولهذا يقول صاحب المراقي: ثم انقراض العصر والتواتر شرط على ما ينتحيه الأكثر، أو لغو، عفوا، لغو على ما ينتحيه الأكثر. معنى لغو أنه غير معتبر، فهذا معنى انقراض إيش؟ العصر. ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه الأكثر. أنتم أكثركم قرأتوا الورقات صح وشرحها؟ أكثركم قرأتوا شرح الورقات؟ هنا المعهد يقول شرح الورقات هو شيء مقرر، لا أو مباشرة كتابة، ها؟ ما يدرس الورقات. لا، إحنا كنا في جامعة الإيمان اللي فيها 4 سنوات قبل شرح الورقات في السنة الثانية، أولى ما في أصول، ثانية أصول شرح الورقات، بعدين في السنة الثالثة والرابعة الوجيز لي زيدان. لو كان أجعل لكم كتابين أفضل، بس يمكن محاضرات ما هي كثيرة هنا. كم محاضرات عندكم هنا؟ محاضرات هنا كم يوم؟ كم محاضرة في اليوم؟ 3 بس. كل محاضرة كم؟ محاضرة ساعة ونص. لا بس 6، يعني 6 ساعات في اليوم. كم؟ 6 ساعات. ريض، احنا عندنا هناك نفس الشيء، بس يقرؤون الكتب، قراءة أكثر، يمكن بطيء القراءة وكيف؟ بطيئة شوية، يمكن تفهيم يعني يأخذ وقت، ولا لكن في الحقيقة هناك يقرؤون ولا، بس طلاب مهم ليس وقفها في الأصول. درس الواضي في الأصول في الأشعار. قبله ليش؟ فين؟ في سنة كم؟ في الثانوية. بس سبحان الله الورقات مع شرحها كتاب مبارك، يعني يمكن كثير من طلاب العلم أن نرى المنهج الاعتيادي اللي يقرروه مشايخنا الورقات مع شرحها إن أمكن، ثم اللمع، بعد اللمع يمكن يقرأ الكتب الكبيرة، جمع جوام. لكن عموما السلم هذا ممتاز، إذا كان يقرون قبره الواضح في أصول الفقه بيكون طالب عنده خلفية، يعني حتى كتاب هذا الوصول لمن وهب الزحيري لا بأس به، مادته لا بأس بها. المهم الاتقان، إذا فيه اتقان أنتم إذا عندكم تصور في أصول الفكر، هذه المسائل بتكون إيش؟ ليست صعبة، بتكون يعني بس بعد الامتحان التفخر. مشكلة إذا كان راجعوا الامتحان فقط، مشكلة. إذن الخلل ليس من المقرر، الخلل من الطالب، ماشي اجتهاد. هو لو يضعون امتحانات أسبوعية بيكون أفضل، لو في امتحانات أسبوعية مراجعات بيكون أفضل. ها؟ لهذا الامتحانات كانوا بعض المشايخ يفعل امتحان أسبوعي، يجمع الطلاب كلهم كل المستويات، يفعل اختبار المستوى الأول الثاني الثالث الرابع، يجلس معهم ساعتين ويراجعون الطلاب يخافون. كان بعض المشايخ هكذا يفعلهم امتحان أسبوعي. فجيد هذا لو في امتحان ومراجع، إذا الخلل عدم مراجعة. لو في مراجعة ومطالعة وتكرار، مهم التكرار. شو الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، أصلا شيراز بلاد عجم، برع أكثر النحاة والعلماء من العجم، برع، لكن اجتهاد كان عندهم، ما كانوا ينامون مثلنا نحن، ينام في اليوم 10 أو 12 ساعة. أنا اليوم أنا هذه الأيام أنام فقط 3 ساعات أو 4 بس تقريبا، يعني أنا لازم ساهر لما ساعة 3، ما جاني لا جاني أرق ما أعرف ليش، ساعة 3 إلى الساعة 3 تقريبا. أنا المشكلة أن إحنا عندنا النوم تغير لأن وقت النوم عادي، ما تعودت على النوم هنا. إحنا الآن ننام في اليمن الآن النوم، وأنتم الآن هنا استيقاظ، صح؟ انعكس الحال، يعني صعوبة شوية لما تجي أول مرة وتنعكس عليك الدنيا، مشكلة واضحة مفهوم. بعد هذا لا، بعدين تتعود شوية شوية. لابد أن تتأقلم شيئا فشيئا يعني. أيوة قالك الشيخ هنا، إذا انقراض العصر هو شرط عند الإمام أحمد، ليس بشرط عند جمهور الأصوليين، واضح. فمتى وقع الاتفاق من الأئمة المجتهدين ولو لحظة خلاص صار حجة، واضح، ولا يجوز خرقه، لأن خرق الإجماع لا يجوز، لأن هذا اتباع غير سبيل المؤمنين. ولهذا اشترط الأصوليون والفقهاء في المجتهد أن يعرف مواطن الإجماع. أنت تريد أن تجتهد لابد تعرف ما الذي أجمع عليه الأمة، حتى لا تجتهد وتقع في خرق الإجماع، إنه لا يجوز. لهذا من شروط اجتهاد معرف مواطن النسخ، الناسخ والمنسوخ، معرفة مواطن الإجماع. نعم هذا واضح. طيب قال لك الشيخ الآن مسألة جديدة أيضا أخرى نتكلم فيها تتعلق بمسألة الإجماع. اعلم أن احنا قلنا الاجتماع واتفاق وأهل كل عصر، إذن الإجماع يقع من كل العصور، لا يختص بعصر دون عصر. الإجماع لا يختص بعصر دون عصر، هذا مذهب الجمهور خلافا لداود الظاهري. احنا قدمنا قلنا لكم انه قول لا نشار للشيخ انه قول خلافا لداود الظاهري. داود الظاهري قال لا يعتبر الا اجماع الصحابه، اجماع غير الصحابه لا يعتبر، اضربوا بعرض الحال. ليش؟ لماذا؟ حجه داود الظاهري قال ان الصحابة منحصرون، يعني عددهم محصور بعد الفتحات الإسلامية، كثرة يعني توزع المسلمون وتباعدوا وصار المجتهدين متباعدين، فلا يمكن إيش الإجماع. إذن حصر الإمام داود الظاهري للإجماع في زمن الصحابة قال لأنه هو الممكن، في غير زمن الصحابة قال لا يمكن. وهذا القول كأنه أومى إليه وأشار إليه الإمام أحمد بن حنبل، وفي بعض المواطن مال إليه، واضح. ولكن الصحيح لا، أن ما دام يمكن أن يتفق الأمة، لأنه يمكن أن يعلم بالمراسلة، ولأن غالبا الإمام المجتهد يظهر ويشتهر بين الناس، يعني نادر أن يكون في عالم إمام مجتهد في بلدة نائية، واضح هذا من النادر. قد كما الآن قد يكون في عالم ما أحد يعلم به. مرة اجتمعوا علماء في زبيد، وحضر عندهم واحد شكله هكذا درويش، يعني شكله مسكين لا يظنونه عالم، حضر المجلس فاختلفوا في مسألة وتناقشوا فيها وتوقفوا. هذا الشخص الذي ليس عليه سمة العلماء ويشتاف رجل مسكين أجابه على الإشكال، تستغربوا منه. فعندما أرادوا الخروج قالوا لهم أرادوا أن يقدموه لأنه أفادهم، قدموه. فقال لهم ولا يجوز الابتداء بالنكرة، لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه هو مجهول. فقالوا لهم أكمل البيت ما لم تفد، كعند زيد النمرة وأنت أفدتنا، تقدم. واضح، انظر كيف يستشهدوا بالنصوص. واحد من علماء حضرموت أتى إلى مصر، اسمه السيد شيخ، وهو شيخ مشايخ مشايخنا، السيد أحمد بن حسن العطاس، أتى إلى مصر زيارة، يزور مصر وعلماء مصر قديما هذا. فحضر في مجلس، عزموه على الغداء، وحضر في مجلس يأكلون فيه بالملاعق، وليس من عادته أن يأكل بالملاعق. فلما جلس في المجلس لم تجيه نفسه أن يأكل بالملعقة، فرمى الملعقة وقال وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى يجيء المتصل، بسم الله. استشهد بكلام ابن مالك في الألفية. فاستحسنوا هذا منهم ورموا كلهم الملاعق وأكلوا بأيديهم. واضح الشاهد. إذن فالإنسان قد ممكن أن يكون هناك شخص قد لا يعرف، لكن هذا نادر، والنادر لا يشل حكمه. لهذا مذهب الجمهور أن الإجماع يقع في كل العصور ولا يختص بعصر دون إيش؟ عصر دون عصر. واضح، عصر دون عصر. لأن في السابق كانوا الناس ما عندهم الوسائل هذه الفارهة، الوسائل الفارهة في معرفة في التواصل. الآن في هذا العصر حتى شخص في أي مكان يمكن يعلمه، نظرا لوجود التواصل الاجتماعي وآلات الإعلام. هذا في الأول ما كانت معروفة، كان الناس لا يعرفونها، يعني كان الناس في جهل شديد وبدو شديد. السيارة لاندروفر هذه في منطقة اسمها شبوة في اليمن، معروف أهلها بالجفاء وبالبداوة. أول ما جاء لاندروفر في الستينات، أول ما جاءهم قاموا بقلبه، اجتمعوا عليه وقلبوه. قالوا لماذا؟ ايش قلبه؟ قال يريدون يتأكدوا هل هو ذكر أو أنثى. واضح، يتأكدوا هل هو ذكر أو أنثى، فقاموا بقلبه. هذه قصة واقعة حقيقية. فقلبوه وجدوا في هذا الماسورة في الوسط، قال هذا ذكر، خلاص رجعوا. هكذا قلبوه سدحوها، اجتمعوا عليه 50، قالوا لنا أنتم نؤكد هذا ذكر ولا أنثى، ظنوا مثل. وأتوا له بالحشيش، أمامه بالحشيش ينظرون هل يأكل أو لا. فهذا كله الناس ما كانوا يعرفون هذا، كانوا الناس في جهل وبداوة شديدة. الآن تطور الأمر، تطور الناس في النقل وفي التواصل وفي الإعلام، بل صار الإعلام الآن آلة فتاكة أقوى من السيف ومن البندق. هذه قصة حقيقية يعني وقعت. أما اليمن غرائب، اليمن إن شاء الله في الدروس القادمة نجيب لكم قصص هي غرائب جدا من ناحية البداوة. هذه فيها قصص غريبة، اليمن وموريتانيا فيها قصص غريبة يعني، واضح. أما موريتانيا كانوا بعض البدو في موريتانيا لما يجون ينظرون السيارة، ينظرون الصغيرة، سيارة صغيرة تمر كبيرة، يقولون هذه أم هذه. لما جاء نعم يكون هذه أم هذه، يظنونها مثل الحيوان تتوالد يعني. الشاهد فلما جاء السيارة الكبيرة هذه قالوا هذا البعير الكبير هذا، يعني هذا الرجل، رجل الخيمة. على كل حال يعني عندهم شيء من الجهل ولا يعرفوا الأشياء. في واحد شيخ فقيه مالكي إلى الآن قالوا من عهد قريب لم يرى هذا السفلت, هذا هذا السفلت, هذا الأسفل السفلت يسموه طريق هذه المسلفتة لم يرها بعينه. واضح بلاده ليس فيها شيء من الكهرباء, هذا من لا يعرفون الأشياء تطورها هذا. على كل حال على الفطرة, لكن سبحان الله هؤلاء على الفطرة, خلقهم الله على الفطرة يعني قلبهم صافي جدا يعني ما شاء الله. طيب إذن الآن سيتكلم على مسألة جديدة مهمة تتعلق بالإجماع, مسألة مهمة تتعلق بالإجماع. إن شاء الله نقف اليوم المفصل الأول نقف على الإجماع السكوتي إن شاء الله. قال لك إذا اختلف الصحابة على قولين, يعني تردد كلامهم على قولين مثلا واتفقوا بعدما ترددوا على قولين في الأخير اتفقوا التابعون بعد ذلك على قول واحد, هل يجوز خرقه؟ هل يكون هذا إجماع بحيث لا يجوز خرقه؟ طبعا فيه خلاف, واضح فيه خلاف. مثلا الصحابة إذا اختلفوا على أيهما أفضل عثمان أو علي على قولين ثم جاء التابعون واتفقوا على أن سيدنا عثمان أفضل من علي, هل يجوز أن يأتي شخص ويقول بالقول الآخر هو أن علي أفضل من عثمان؟ هاي مسألة خلافية. فالأصوليون جرى فيهما على قولان, واضح. بعضهم قال لا يعد خرقا في الإجماع, وبعضهم قال لا يعد خرقا في الإجماع. وفي الحقيقة واضح المسألة خلافية, ولكن الراجح أنه إجماع ولا يجوز مخالفته. فكل أهل عصر ومنهم الصحابة, عصر الصحابة إذا كان فيه قولين ثم جاء عصر التابعين واتفقوا على أحد القولين. هناك مسائل كثيرة مثل مسألة الجد والأخوة, توريث الجد مع الأخوة جرى فيه خلاف بين الصحابة شديد, بل من شدة الخلاف بين الصحابة أن جابر بن عبد الله يقول من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والأخوة. مسألة الجد والأخوة فيها خلاف شديد بين الصحابة, وقع حتى أن سيدنا عمر أراد أن يجمع الصحابة على رأي فيها فسقطت أفعى وسط المجلس فانفرق فتفرقوا, فقال أراد الله أن لا يجمعنا عليك ولم يجتمعوا, لكن وقع الخلاف الشديد. فإذا وقع من الصحابة قولان في مسألة الجد والأخوة, وهو أن الجد هل يشارك الأخوة أو يقدم الأخوة عليه, خلاف. طيب جاء التابعون وأجمعوا على أن الجد يشارك الأخوة, هل يجوز مخالفته؟ هل يجوز أن نحدث قول يقول أن نقول بقول قول غير مقابل الذي قال به الصحابة؟ الصحيح لا, بناء على أنه إجماع, لأنه يكون هذا خرق لليش؟ للإجماع, وهذا هو الصحيح. وقيل لا, أنه لا يعد إجماعا, فيمكن أن تقول بالقول ليش الآخر الذي لم يجمع عليه التابعون, واضح. فإذا قلنا بالإجماع وأنه معتد به فصار القول الآخر لا يجوز اتباعه, ويكون القول بخلاف هذا الإجماع خرق لليش؟ للإجماع, وهذا لا يجوز. اتضحت صورته وما اتضحت؟ شوف الآن عندنا في عصر الصحابة خلاف من هو أفضل, عثمان أو علي بن أبي طالب, سيدنا عثمان أو علي. جاء عصر التابعين واتفقوا, إذا في قولان عند الصحابة, بعضهم يفضلون سيدنا علي, بعضهم يفضلون سيدنا من؟ عثمان. من اللي نفرض أن في خلاف, مسألة فرضية. فجاء التابعون واتفقوا على أن الأفضل هو سيدنا عثمان على سيدنا علي بن أبي طالب, هل يجوز لمن جاء بعد التابعين من تابع التابعين أن يقول بالقول الآخر مقابل الإجماع أن الأفضل هو سيدنا علي, وهو قول كان في زمن الصحابة؟ إن قلنا أن إجماع التابعين يعتبر إجماع معتد به لا يجوز خرقه, وهو الصحيح الراجح. وقيل أنه لا يعد إجماع. اتضحت صورته وما اتضحت؟ أو يحتاج إلى سبورة؟ ها؟ سبورة طويلة, الشيخ قال لي سبورة. نعم. أي بنكتبها؟ ها؟ نشرع الصبورة. عبد الخطاب من الحنابلة. هذا كلام صاحب ابن قدام في روضة النار. لأن هو الشيخ يعلق على روضة. تفضل جيبوا نسخة من نسخة. بعضهم جابوا نسخة. حتى وجود في مكتب الشامل. مكتب الشامل هو في الهاتف. فين موجود المكتب؟ شوف الآن نحاول إيش؟ أنا أشرحها. مثلاً هي مسألة تقول إذا اتفق الصحابة اختلف الصحابة على قولين. اختلف الصحابة على قولين. القول الأول تفضيل. بنفل عثمان أبو بكر على من؟ أبو بكر على عمر. هذا القول الأول. تمام. القول الثاني تفضيل عمر على أبو بكر. الصحابة قد يختلفون على قولين لكن بعد ذلك أجمعوا على إيش؟ بعد ذلك أجمعوا الصحابة أنفسهم اختلفوا على قولين صح. ثم أجمع الصحابة نفسهم على تفضيل أبي بكر. أبي بكر على عمر. هذا لا خلاف في المجمع. هذه الصورة لا خلاف لأنه لا يجوز خطأ. لأن هذا الإجماع وقع من الصحابة. فعلى هذا لا يجوز خطأ. لا يجوز للتابعي ومن بعده خرق الإجماع. الإجماع وقع من الصحابة بعد إيش؟ بعد اختلافهم. الإجماع وقع من الصحابة بعد اختلافهم. هذه الصورة واضحة. هذه الصورة الأولى. تمام. إيه ذكر قصر الشيخ صورتين. هذا بالنسبة للصحابة. أما الصورة الثانية أن هذه الصورة واضحة. صحة واحدة. طيب الصورة الثانية لا يقع الإجماع من الصحابة. لا يقع الإجماع من الصحابة لأن يختلف الصحابة على قولين. مثل إيش؟ ما مثاله؟ مثاله مسألة الجد والأخوة. اختلفوا الصحابة على قولين في توريث الجد مع الأخ. قولين. هذا القول الأول يتشارك. القول الثاني يحجب الجد مثل هذا. واضح أولا تتعلم مسائل فرع صح. يتشارك الجد والأخ. الجد والأخ. ما اتفق الصحابة على شيء؟ هل اتفق الصحابة على شيء؟ لا. المعروف مساجد الأخوة في عصر الصحابة ما اتفقوا فيها على شيء. جاء الآن عصر التابعين. عصر التابعين إذا أجمعوا على تشارك الجد والأخ وعدم حج التابعين جاء إجماع على أي سورة؟ على هذه السورة. هذه السورة وقع الإجماع فيها. هذه وقع فيها الإجماع. على هذه السورة لم يقع فيها لم يجمع عليها. من بعدهم وهم عصر تابع التابعين. تابعي التابعين. هل يجوز أن يفتوا يا الذي كان من زمن الصحابة؟ يقول أن إجماعهم معتد فيه قوله. هل يجوز؟ هل يجوز مخالفة إجماع التابعين؟ التابعين والقول بالقول الآخر. يعني القول الآخر ما هو حد الجدل؟ هل يمكن يقول به؟ هذا مسألة خلاف. يقول الإجماع معتد من التابعين. لا يجوز أن يفتوى خلاص. أن يلغي. يصير خارج الجرح. وقلنا أنه لا. لا يجوز هذا ليس هذا الإجماع يمكن أن يفتوى بهذا الكلام. هذه صورة الخلاف اللي ذكرها من واضح. إحنا مثلها مثل الجدل وما ذكر من ذلك الشيء. لم يذكر مثال هذا السورة. ومثله في التصوير فإذا وقع هذا من التابعين ثم جاء تابع التابعين نفس الخلاف يعني فلو وقع في عصر التابعين خلاف في مسألتين ثم جاء تابع التابعين واتفقوا على قوله يأتي هذا نفس الشيء بعد كل عصر وقع اتفاق في العصر على قول واحد ثم جاء عصر آخر سيثير ويقول بالقول الآخر هذا في واضح هذا مفهوم؟ واضح هذا؟ طيب هذا كله طبعا بحاول احنا تصويره بضبطه بالتصور الواقعية لانه يكون اعون على الفهم واضح هذا؟ يعني الاخ هذا ذهب مشغول وايش فاتته مسائل مهمة يعني. على كل حال هذه مسألة الاختلاف الصحابة على القولين ثم الإجماع على قول من هذين القولين. الآن نبدأ في الكلام على مسألة جديدة. هذا مفهوم طيب لنا نواصل الآن مسألة جديدة نتكلم عليها مهمة واضح مسألة جديدة مهمة طبعا نتكلم عليها وهي مسألة إذا اختلف الصحابة على قولين إذا اختلف الصحابة على قولين واضح مثلا إذا اختلف الصحابة على قولين هل يجوز أن نحدث قولا ثالثا بالتفصيل يعني ثالث مخالف لهما واضح طبعا هذا المسألة فيها خلاف بينهما فإن كان القول خارقا يمتنع وإن كان القول غير خارق الإجماع هنا لا يجوز واضح مثلا مسألة الأخ يحجب الجد اختلفوا في ذلك على قولين ومنهم من قال أن الجد طبعا يحجب كالأب يحجب الأخ ومن قال أنه يرثان معا هل يمكن أن نقول بقول آخر جديد وهو أن الأخ يحجب الجد هل يمكن يحدث قول ثالث الصحيح أنه لا يجوز أن هذا يعتبر خارق واضح خارق الإجماع لأنه يخالف القولين معا القول بالمشاركة والقول بالجد مع أنه كان يقتضيه إيش القياس يقتضي ماذا تقديم الأخ على الجد، لكن لم يقل به أحد، وهي تحتاج طبعا صبورة هذه القول. شوف إذن عندنا صورتان، هي مسألة خلافية، هل بنشرحها في الصبورة أيضا؟ امسحوا اشرحوا الصبورة حتى يكون واضح. ياس آخر مسألة إن شاء الله. هذه المسألة الأولى واضحة له، شوف هذه المسألة صعبة شوية، تحتاج تركيز مثل الأحزاب قول بالتفصيل. طيب شوف، إذا العلماء مثل هذه الصورة اللي قولك عليها مثل الجد والأبواب، إذا كان أهل العصر وهم الصحابة مثلا اختلفوا على قولين، يعني لا يوجد هناك قول ثالث في عصر الصحابة، في عصر الصحابة الصحابة الإجماع على قولين فقط، القولين فقط، هل هنا مثل ايش قولين؟ توريث الجد مع الاخ، توريث الجد فيما هو توريث الجد مع الاخ. طبعا في قول اول انهم ايش؟ يتشاركان، واضح هذا القول ايش الاول. القول الثاني يحجب، طبعاً يحجب الجد الأخ، لا يوجد قول كذلك، قول صح. دائماً إذا وقع في أهل عصر أنهم أجمعوا على قولين، إما أن يتشارك وإما أن يحجب الجد الأخ، وجه تشاركهما واضح عند الفرضيين، لأن الجد أدلى بمن؟ إذا من اتصل بالبيت؟ البيت؟ ها؟ أبعد يشتغل وسط من؟ الأب، وسط الأب. الجد لما كان أبو الميت، أبو الميت اتصل وسط الأب. الأخ الشقيق والأب اتصل الميت وسط من؟ الأب أيضا. فبعضهم قال يتشارك لإجلاء كل منهما بالأب، لأن كل منهما أدلى أي اتصل، اتصل يعني واسطته إلى البيت، هو من واسطته إلى البيت. هذا حالة مش واضح. طيب هنا يحجب الجد الأخ، ما وجهه هذا القول؟ قول من؟ شوف الجمهور يتشاركان، هو قول بعض الصحابة، وهذا قول من؟ أبي حنيفة، ومنسوب إلى أبي حنيفة، أن الجد يحجب الأخ لأن الجد مثل الأب، ومعروف أن الأب يحجب إيش؟ لأن الجد مثل الأب، ومعروف أن الجد الأب يحجب، لأن الجد بمثلة هذا القول. طيب سيأتي واحد ويحدث قول ثالث خارق لهم، يعني مخالف لهم، هذا لا يجوز. لذلك أن يقول يأتي بعد عصر الصحابة واحد من التابعين ويقول بعد كلام هذا العصر، يقول بقول ما هو؟ أن الأخ يحجب الجد، هذا خارق لهم. هذا خارج الإجماع، خارج الإجماع، لكنه هو القياس، خرق الإجماع ولكنه هو القياس. كيف هو القياس؟ هو القياس لأن نحن لو نتأمل في هذا، يعني هذه المسألة، نجد مثلا عندك الميت، صح؟ الميت عندنا أبوه، الأب يتصل إليه الجد، وأيضا الأخ الميت يتصل بواسطة الأخ يتصل بعصبة الأب إلى الميت بليش؟ بماذا؟ بالبنو؟ الجد يتصل إلى البيت بعصبة الأب بال؟ أيهما؟ صح، الكل اتصل بالأب، صح، لكن هذا بواسطة البنو وهذا بواسطة أبوه. أيهما أقوى في جهات العصبة؟ بنوة الأبوة الأخوة، كذلك جدتهم بين الأخوة، عمومة ولا وبيت المال سبع لعاصم على التوالي، هذا مقرر عندهم، هو القياس، لكن الإجماع لم يعتبر هذا، فلهذا إحداث هذا الكون يعتبر خرق الإجماع، لأنه مناقض لهما من كل وجه. واضح؟ إذن هذا إحداث قول ثالث خارج للقولين اللي أجمعوا عليهما العصر، هذا لا يجوز. هذا مثال إثبات قول ثالث مناقض للقولين. الحجم الأخ الجد يناقض هذا القول وهذا القول. ليس له نصيب منهما أبدا. لأن كلا القولين لا يحجب أحد. هذا المشاركة لا يحجب عبد لا يحجب الجد، كلا القولين. هذا المشارك وهذا الفكرين جدا، إذن هذا القول يناديه. واضح؟ اتضح هذه الصورة الأولى؟ لا، نأتي بصورة ثانية، اكتبوها ليش؟ ها؟ اكتبوها، طيب، نأتي بصورة ثانية. الصورة الثانية في عصر الصحابة نشرح هذه المسألة الأخيرة بعد نفتح باب الأسئلة 9:15 الخمس يكون معنا ساعتين. طيب هنا المسألة هذه في عصر الصحابة، ماذا المسألة هي؟ من ذبح لغير تسمية، يعني ذبح ذبيحته من غير أن يسمي الله، من غير أن يسمي الله، ما حكم ذبيحته؟ هي الخير. بعضهم قال بأنها تحل ويش؟ تحل مطلقا، هذه مسألة فرضية. وبعضهم قال لا تحل ويش؟ مطلقا. ما معنى مطلقا؟ ناسي أو عامد أو عامد ناسي ليس النص. طيب إذا اتفقوا أجمعوا على هذه القولين، أجمعوا عليهم. الآن سيأتي واحد ويحدث قولا ثالث فيه تفصيل لكن ليس خارق، ليس مناقضا لهما البتة، فيه موافقة. إذا جاء في عصر التابعين من فصل؟ تابعين من فصل؟ كيف فصل بها؟ قال بالتفصيل تحل في الناس وتحرم في المعبد، تحل في الناس وتحرم هذا القول هل يناقض القولين مطلقا؟ لا، لا. فحليته في الناس توافق هذا ليش؟ القول في أحد الشقين، وتحريمه في العمد توافق هذا. إذن هذا قول ثالث لكنه لا يناقض القولين، يوافق كل من القولين في وجه. هذا فيه خلاف بعض العلماء الأجانب. هل يعتبر هذا قول الجمع؟ هل يعتبر قول الثالث الجمع؟ ليس جمع، لأن في منافاة. هؤلاء صرحوا بأنه حرام مطلق الناس يوعون. هذا يمكن الجمع إذا أطلق، هم أطلق قالوا مطلقا يحرم نسى وتعمد. هو يحدث قول ثالث يقول بحريته بالنسي نسيان وحرمان بالعمد. إذا هو هذا القول الثالث موافق لكلا القولين لكن في وجه ليس بالكل. واضح كسر على ذلك مفهوم؟ كيف؟ عنده تسمية، عندنا ليست واجبة مطلقا، سنة. نعم. وأما ما لم يذكر عليه اسم الله في الآية مراد به ما ذبح لغير الله من الأصنام من باب المجاز، أي من باب المجاز، لكن دلت عليه النصوص، قالوا هو مجاز لكن قرينة أوجبته، لأن المالكي مثلا يبيح حل ذبيحة الكتابي، والكتابي لا يسمي من عادة، فكيف سيجيب المالكي في ذبيحة اليوم؟ نعم، هذا هو اللي جعلنا نقول بأن التسليم أيوة، لأن نفتح الآن باب للأسئلة، الآن معنا يمكن قريب من ساعتين، ساعة الآن تقدر تسعة كم هنا؟ تاسعة وكم؟ زايدة شوية صح؟ وخمسة دقائق؟ أيوة، نفتح باب بس إلى خمس دقائق. كيف اليوم أظن واضح له سهل اليوم، هي مسائل هي صعبة بس إحنا وضحناها أكثر بالصبورة. سبحان الله الصبورة تعين على فهم كثير من الأشياء. أنا كنا أول نكررها في اللمع وفي الجمع، لكن شوية الطلاب يتعبون فيها. حتى الطلاب تعوض الإسماء. ها؟ الطلاب تعوض الإسماء. أي عارف، بس الصبورة أكثر. إذا تعودوا خلاص حتى يتمكنوا من اللغة العربية. هي مسألة فقط، مسألة التعود فقط. طيب الآن التنبيه، نأخذ أسئلة، حد عنده سؤال؟ خمس دقائق أسئلة، أتفضل. إذا قال الإمام من الأئمة في مسألة يقول لا في هذه المسألة خلاف، هل يعتبر هذا العلم؟ لا، هذا نفي العلم. كونه لا يعلم خلاف لا يستلزم عدم الخلاف. بخلاف لو قال فيه إجماع، هذا كأنه يثبت نفي الخلاف، كأنه اطلع وبحث. لا أعلم كأنه يشير إلى أن اطلاعه قصر عن أو لم يدرك خلافا فيها، فلا أعلم في ذلك خلافا. هذه عبارة تورعية، قد يكون حتى لو قيل أن فيه خلاف يكون هو مطلع عليه. بخلاف لو قال فيه إجماع، إجماع أقوى، هذا أنت تثبت الاتفاق. أما لا أعلم تنفي علمك بالخلاف، أما لما تقول هذه فيها إجماع هذا أشد. فلهذا أحد تحرز مطلوب، هذا العلماء يقولون إذا شكوا في الإجماع ولم يتحققوا يقول لك لا أعلم في هذه الخلاف، واضح. وكثير من العلماء يتساهلون، يطلقون اتفاق على اتفاق الأئمة الأربعة، كبعضهم يقول لك يجوز بالاتفاق، لا يجوز بالاتفاق جمع الصلاة لغير مطر ولا سفر. يقول لك احكي الاتفاق، اتفاق نعم بين الأئمة الأربعة، لكن في قول خارج الأئمة الأربعة يجوز الجمع من غير مطر ولا سفر، واضح. قال به المنذر وعشرة من الأئمة المجتهدين غير الإمام الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة. فأحيانا يطلقون الاتفاق والإجماع على اتفاق الأئمة إيش الأربعة، ينبغي التنبه له. وأشد من هذا التساهل أن تريد بالاتفاق اتفاق أهل المذهب والإجماع أهل المذهب، هذا تساهل. إن كنت في كتاب فرعي ممكن نسوء يستسيغ، لكن تكون في كتاب غير فرعي كفكر مقارن وغيره أو في كتب الحديث شروح الحديث لا ينبغي حكاية الاتفاق وتريد بها مذهب معين، كما وقع علي بالمنذر انتقد بشدة بالمنذر، كان بعض المشايخ يثني على جماعة المنذر، لا بالمنذر انتقدوه كتاب هذا الإجماع في انتقادات أنه يطلق الإجماع يريد به مذهب ما بشاك. واضحة؟ هل عنده سؤال ثاني؟ لو حق عالم إجماع من الإجماعات كيف نعرف صحة الكلام؟ عالم إجماع حق يعني حق إجماع كيف نعرف أن هذا الإجماع إجماع؟ بتتبع تتبع عالم، إذا ظفرنا بقول عرفنا بأن حكايته غير صحيح، والحكاية الإجماع صح. ولهذا لو اختلف العلماء بين حاك الإجماع ومثبت الخلاف أيهما يقدم؟ مثبت إيش؟ الخلاف؟ لأن الأصل عدم الإجماع، عدم الاتفاق، ولأن المثبت مقدم على إيش؟ على النافي. يعني الآن عندنا علماء قالوا هذه المسألة فيها إجماع، جاء علماء وقالوا فيها خلاف، من يقدم؟ مثبت الخلاف، لأن الأصل عدم الاتفاق، ولأن المثبت مقدم على إيش؟ على النافي. واضح. مثل البينة، البينة في عند الفقهاء إذا تعارض بينتان أو دليلان المثبت يقدم على إيش؟ على النافي. الشيخ أيوه بعض المشايخ يقولون نعم، لكن سمعت أن شيخ الإسلام ابن تيمية يخالف الإجماع أكثر من 50 مسألة. لا يخالف الجمهور، ليس الإجماع، قول الجمهور يخالف، أما الإجماع هذا صعب. هو دقيق، لكن حتى ابن تيمية يقولنا فين على انتقادات، وما من أحد سلم الإجماع، لكن الإجماع صعب، لكن يقول بعض مشايخنا أنه أكثرهم دقة، لكن عموما ابن تيمية يخالف الجمهور ليس الإجماع. مثلا الطلاق الثلاثة أنه مرة، هذا خالف الجمهور، القول هذا فيه قال بعض أهل العلم، لكن قليل جدا، حتى يقول عنهم القرطبي، القرطبي شرذمة قليلة يقول في تفسيره، لكن هذا قليل. إذن ليس الإجماع، لا مخالف الجمهور، يخالف الجمهور، أما مخالف الإجماع هذا مبالغة. نعم في مسائل ربما انتقدوا فيها على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قالوا فيها خالف الإجماع، لقد يكون رأي من عنده، لكن عموما إن نقل ابن تيمية إجماعا في مسألة فهذا يدل على قوة هذا الإجماع، لكن قد انتقدوا في مسألة، انتقدوا في مسألة. أيوة نكمل هذا الإجماع السكوتي ولا تأخذوا فاصل؟ كم معنا الآن؟ أيوة تفضل. ليس إجماع، تقول اتفاق الأئمة الأربعة، يعني كأنك تقول جمهور، لأن أكثر الأمة هم الأئمة الأربعة وأربابهم. أما الإجماع، لا، الإجماع عبارة عن كل المجتهدين حتى غير الأئمة الأربعة، صعب هذا، باب الإجماع دائرته أضيق من دائرة اتفاق الأئمة الأربعة. والله يقول لك لا يوجد هناك كتاب، لكن قالوا أن بدر الدين بجماعة له كتاب الإجماع جيد، حكايات الإجماع من اسم الشيخ الإسلام ابن تيمية، أيوة يحكونه، لا يعني يحكي تجده في فتاوى يقول هذه المسألة فيها الإجماع، مو مؤلف مستقل، في كتب ابن تيمية يحكي الإجماع، يعني هذا بعد نعم، لكن أيضا تقطع حكى ابن تيمية لأنه أتم نظر، لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية كان لا يبارى في الحفظ، لا أحد يباري في الحفظ، كان لا يبارى هو الشيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان في الفهم هناك من هو أقوى منه، لكن في الحفظ هو بن حزم كان لا يبارى في الحفظ، لكن في الفهم كان هو غيره أقوى منه. والله أعلم. خلاص نقف على هذا التنبيه. 9:45 قريب وربع صح؟ الآن قريب ساعتين، إحنا جينا هنا 9:45 8 7:45 الآن إن شاء الله الدرس الجاي نقرأ إلى نكمل الإجماع والمسألة اللي بعدها. اليوم نمشي إن شاء الله. نمشي جاي.